الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس السادس والخمسون في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح مسلم رحمهم الله تعالى، وما زلنا في كتاب الجهاد والسير، وقد وقفنا على الباب الثالث والعشرين منه. نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب صلح الحديبية. وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عن البراء رضي الله عنه قال: لما أحصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عند البيت، صالح هو أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي: اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك. وفي رواية: بايعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر علي أن يمحاها، فقال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله، فأقام بها ثلاثة أيام. فلما إن كان اليوم الثالث، قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم. فخرج. اللهم صل وسلم عليه. صلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذلك الوقت إلى مكة ومعه 17 مئة، وقيل 15 مئة، من الصحابة عمارا، حتى بلغوا الحديبية وهي شميس الآن. بعث عليه الصلاة والسلام يخبر أهل مكة أنه ما جاء بقتال، وإنما جاء محرما بالعمرة، فأنفت قريش ذلك، تحاربه هذه السنون ثم تأذن له بالدخول، فمنعوه، فأرسل لهم يفاوضهم على أنه ما جاء للقتال، وكان أطول مبعوث له هو عثمان بن عفان. أخذ معهم ما شاء الله أن يأخذ، لم يتعجل، بقي على إحرامه هذه المدة الطويلة حتى بلغه وشاع الخبر أن قريشا قتلت عثمان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، وعقد له بيعة للانتصار له، هي بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، وضرب بيده اليمنى على يده اليسرى، قال: وهذه لعثمان، وهي بيعة الموت. حتى جاء سهيل بن عمرو مفاوضا عن أهل مكة، واتفقوا على هذا الصلح الذي كان في ظاهره بعض الغميصة والغميضة على المؤمنين، وفي تمامه الفتح المبين لهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومما غلط به المشركون أنه لما قال لعلي وهو كاتب هذا الصلح: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو وقتها: ما ندري يا محمد من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فكتبها باسمك اللهم. تركوا الأفضل وبقوا على الأصل. ثم قال اكتب هذا ما صالح به محمد رسول الله، قال حسبك، لو علمنا أنك رسول الله ماذا ما قاتلناك وتابعناك وبايعناك. هنا قال المشركون أي بالنيابة عنهم سهيل بن عمرو، فأمر النبي عليا أن يمحوها فأبى أن يمحاها، فقال أرني مكانها، فأراه مكانها فحكها بإصبعه عليه الصلاة والسلام. وكان من بنود هذا الصلح أن من جاء من أهل مكة إلى النبي مهاجرا أن يعاد به، ومن جاء من أصحاب النبي إلى أهل مكة كافرا لا يعاد، وأنهم لا يعتبرون عامهم ذلك بل يأتون به في العام الذي بعده، ولا يأتون إلا بالسيوف في قربها تسمى الجلبان، وأن لا يمكثوا في مكة إلا 3 ليالي. قبل النبي بذلك كله، وإن كان عند بعض الناس أنه فيه الغضية عليهم، لكن كان في ثنايا ذلك الفتح المبين. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا أنك رسوله اتبعنا، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب إليه فأبعده الله، ومن جاءنا منه سيجعل الله له فرجا ومخرجا. اللهم صل وسلم عليه. ومشرك العرب كانوا ينكرون من أسماء الله الحسنى ما جهلوه، ومنه الرحمن الرحيم، ولهذا قال جل وعلا وإذا قيل له اسجد الرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وأهل الإيمان آمنوا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كما أخبرهم بذلك ربهم، وكما عرفهم بذلك أعرف خلقه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتحه؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. وفي رواية قال أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. إلا أمركم هذا. وفي أخرى ما فتحنا منه من خصم إلا انفجر علينا منه خصم. الخصم هو الناحية والجانب، وفي هذا الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله وإن لم يوافق عقلك وهواك وخاطرك، فإنه في ظاهر صلح الحديبية الغميضة على المؤمنين. ولكن تأملوا وقفوا مع موقف الصديق رضي الله عنه لما قال أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزه. ولهذا قال سهل بن حنيف رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، أي لا تقدموا آراءكم على دين ربكم، فإن الدين من الله والله علام الغيوب، والرأي منك وأنت ناقص وقاصر. وإن كمال الاستسلام والإذعان هو أن تترك عقلك ورأيك لمقتضى أمر ربك وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على موقف المؤمن العقل. ما موقفه من العقل؟ العقل تابع للشرع، تابع للنقل. نعم. أحسن الله عليكم. قال عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلى قوله فوزا عظيما. مرجعه من الحديبية وهم خالقهم الحزن والكآبة، فقد نحر الهدي بالحديبية قال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. اللهم صل وسلم عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويراد بالآية السورة، فكان صلح الحديبية فتحا، وكان فيه فتح خيبر ثم فتح مكة. فإذا الفتح على هذا النحو هو صلح الحديبية. ومنهم من جعل الفتح أول فتح بعد الحديبية وهو فتح خيبر، وهذا مما فتح الله به على المؤمنين لما استجابوا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر دلالة على أن النبي يخطئ ويقع منه الذنب، لكنه الذنب الصغير، فلا يقع منه الكبيرة، ولا يقع منه تقصير في إبلاغ دين الله، ولا يقع منه إقرار على الصغائر. لا بد من هذه القيود الثلاثة. فالنبي معصوم فيما يبلغه عن الله، معصوم عن الكبائر، معصوم أن يقر ويثبت على الصغيرة. ولما نزلت هذه الآية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحلقوا رؤوسهم، شق ذلك عليهم جدا، على الصحابة رضي الله عنهم وعظم. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها قالت ما لي أرى وجهك متغيرا يا رسول الله. قال أصحابي أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم ولم يفعلوا. فقالت يا رسول الله إنه جاءهم أمر لا يعرفوه، فاخرج ولا تلوي على أحد واحلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. أخذ عليه الصلاة والسلام بهذه المشورة الطيبة فخرج ولم يلوي على أحد حتى حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وتنافس الصحابة على حلق رؤوسه لأنهم لم يعرفون حلق الرأس إلا بعد إتمام النسك، وهنا لم يتموه، منعهم المشركون من ذلك. قد يقول قائل هذا المنع ليس من كل وجه، لو غلبهم، نقول لما منعهم ثم صالحهم على ذلك دل على اعتبار هذا العذر بأصله، ولا حاجة إلى التطاول والتطويل في مذرعاته ومسبباته. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب بالتحصن بالقلع والخنادق عند الضعف عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب. القلع الحصون القلاع والخنادق الحفر عند الضعف عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب، لأن الغزوة التي فيها الخندق وهو أمر لا تعرفه العرب. ليه ما يعرفونه؟ لأنه ما عندهم أنهار في الجزيرة إلا صحراء قاحلة، وهذه الخنادق تعرف في الأماكن التي فيها ماذا؟ المياه، تكون حرزا وحصنا لأهلها في بلاد فارس، في تركيا، في أوروبا. أما بلاد العرب فلا يعرفون هذه الخنادق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال علي بن براء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب معنا ويحمل التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا. وهذا من الرجز الذي كان يقوله الصحابة، وقالوا إنه أول من قاله عبد الله بن رواحة، وحملوه شالوها أثناء عملهم، فشالها معهم النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا ربي لولا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فإن القوم قد بغوا علينا. وهم يقول علينا علينا، يشيلونها شيل، وهذا فيه أن الحدى والنشيد سنة عند حصول ماذا؟ العمل، ومن العمل ما كان متعلقا بالجهاد، وكان يحدو بهم الحادي بأمره عليه الصلاة والسلام وهم سائرون، ينشطهم وينشط ركائبهم في الجهاد وفي السير إليه. وقال رفقا يا أنجش بالقوارير، وقال ألا حاد يحدو بنا، اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. في رواية اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر، وكل هذا من الدعاء الذي جاء على مخرج الرجز، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال وعن أنس أن أصحاب محمد كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي هذا أن الحدى والنشيد أنه مشروع بل مستحب عند الجهاد وأسبابه وعند السفر لما فيه من التنشيط وإذهاب السآمة والملل عن النفوس. أما اتخاذ النشيد والأناشيد والحدى والقصائد هجيرا للإنسان فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يتقرب به إلى الله، هذه هي البدعة، ومنه سماع التصوف، ومنه الفتاوى التي صدرت من العلماء أن الأناشيد المنسوبة للإسلام هي تصوف، الإسلام ليس فيه أناشيد. النوع الثاني قصيد وحداء وإنشاد ليس فيه محرم لكنه يشغل الناس في كل وقت، فهذا دائر بين الكراهتين، كراهة التحريم وكراهة التنزيل. واستدلوا لها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومررنا بالعرض، فإذا رجل ينشد، في رواية فإذا رجل قائم يغني، يعني يقصد، والناس حوله، فقال أحبسوا الشيطان، امسكوا الشيطان، ثم قال والله لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير له من أن يمتلئ شعراء. فدل على أن الشعر في إنشاده واستنشاده والاستكثار منه أنه من أبواب الشيطان لا من أبواب طاعة الرحمن. نعم. صلى الله عليكم قال وعن إبراهيم وعن إبراهيم التميمي عن أبيه قال لا ما هم من تميم هذا هذا إبراهيم التيمي أي نعم قال عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه فأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذت كاريف شديدة وقرقطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه منا أحد لماذا سكتوا فلم يجب النبي منهم أحد ليه؟ لثلاثة أمور الخوف الشديد وأنه يوم قر وريح باردة شمعة مقومات الخوف وهذا ما نوه الله عنه في آية الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فخوف وقر وريح باردة رضي الله عنه فقال قم يا حذيفة فقام حذيفة رضي الله عنه مجيبا لأمر النبي ومحسنا لهذه الفضيلة أن يكون مع رسول الله يوم القيامة وهذا في حال السعة والراحة يقول ليتنا معكم يوم الأحزاب إذن لا تتمنى لقاء العدو والله من واحد يتوى واحد يتمنى يقول ليتي مع النبي يمكن لو كان مع النبي كان من المنافقين أو مع الفاسقين أو مع المرتدين ولكن يسأل الإنسان ربه العافية نعم أحسن الله عليكم قال فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد مدا إذ دعاني باسمي أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم الحمام وشو الحمام الذي فيه الماء الكثير لئلا يصيبه من ذلك شيء ويكدر الماء على غيره يعني يتلطف تلطفا عظيما قوله ولا تذعرهم علي أي لا تنبههم من الذعر وهو التنبيه بشدة نعم قال رأيت أبا سفيان يصغي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي ولو رميته لا أصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته خبر القوم وخرجت قربت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلما زلنا لما حتى أصبحت ولما أصبحت قال قم يا نومان اللهم صل وسلم عليه حطى خبرهم في هذا البرد وأبو سفيان يصلي ظهره للنار البرد الشايد إذا جاء إذا دفي مزدمك برد مأخرك ثم إذا دفيت مأخرك برد مزدمك تبدأ أنت لتدور على الضوء هذا الذي وقع لهم في الأحزاب مع أن المدينة شرفها الله لا يأتيها برد عظيم لكن هذا مما سلطه الله على أعداء رسوله يقول حذيفة فأتيته فأخبرته والنبي يصلي فمن رحمته به أن وضع طرف عباءته عليه وهو يصلي حتى نمت فلما طلع الفجر قال قم يا نومان هل قول هذا لمن قلبه انشغل بالكفار أو ممن هو في سكينة واطمئنان وفي سكينة الله وطمأنينته له عليه الصلاة والسلام نعم السلام الله عليكم قال باب باقتحام الواحد على جمع العدو وذكر غزوة أحد وما أصاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحده في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما ما أنصفنا أصحابنا. كان النبي ثامن سبعة، خمسة من الأنصار واثنان من المهاجرين، وكلهم ذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى اقتتلوا واحدا إثر واحد، وقال لأصحابي ما أنصفنا أصحابا، أي كلهم من الأنصار رضي الله عنهم، أي في دفعهم القوم، وإلا فقد سبق أولئك الأنصار إلى الجنة رضي الله عنهم. وفيه أن الواحد يقابل الجمع، وهذه المقابلة من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، إذ لو كانوا أكثر منه عددا بالضعف جاز له أن يفر، فإن الله في آيات سورة الأنفال نسخ ثبات الواحد مقابل العشرين، إلى ثبات الواحد مقابل كم؟ الاثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. بعدما كان في الأمر الأول لا، الواحد يصبر حتى لو قابل عشرين ضعفا له، فهذا مما جاء في الشرع نسخه بالنص، الآن خفف الله عنكم. نعم. صلى الله عليكم. قال عن سعد بن سعد وسئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفصرت رباعيته. قال وفصرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليه باللجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ألصقته بالدرح فاستمسك الدم. اللهم صل وسلم عليه. هذا مما وقع له في غزوة أحد، وهذا مشمول قول الله جل وعلا في آل عمران إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، والقرح الشدة والأذى والجراحة والقتل أيضا، هموا بقتل رسول الله فمنعه الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هشموا البيضة وهي قطعة حديد توضع على الرأس تقيه ضربات السيوف وطعنات السهام والرماح، وانكسرت رباعيته، الثنيتان هم من الرباعيتان، وانغرست حلقة من المغفر في وجنته. ما الوجنة يا هلال؟ يا هلال مشغول بالجوال، هذه وزن ذي ولا نام؟ ما هي الوجنة يا هلال؟ دراك ما تم معناه أنت؟ أنت هم أنك نيم وتلعب بالجوال؟ أي ما هي الوجنة؟ هي ما كان أعلى الخد وأسفل العين، رقيقة من اللحم على حد محجر العين، انغرست فيها حلقة المغفر، ما زال الدم يسيل منه عليه الصلاة والسلام، وفاطمة تغسله وعلي يصب عليها بالمحجن، وهي درع يسيرة في اليد والدم لا يرفع، فلما رأت ذلك فاطمة رضي الله عنها أخذت طرفا من حصير فأحرقته حتى ترمد، ثم وضعته على الجرح فتوقف الدم. وهذا مما اعتاده الناس واعتاده العرب في إيقاف سين الدم، كما يتخذ الناس اليوم المسمار يوقف الدم من جهة أنه يخثره فيسده. اللهم صل وسلم. إذا أصاب النبي والمؤمنين في أحد ما أصابه والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدمع ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وقد نزلت هذه الآية لما دعا على أعيان من المشركين، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم العن أمية بن خلف، العن أبا البختري، سمى أقواما ثم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الرشاد، فأنزل الله عليه قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهؤلاء المسمين منهم من تاب الله عليهم كصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو وأبو البختري ابن هشام، ومنهم من كتب الله على عز وجل عليهم العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل وسلم على رسول الله. يتمثل قول النبي وهو يمسح الدم عن وجهه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من كمال الحلم وتمامه الذي ميز الله به رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. اللهم استعان. لأن من قتله رسول الله في سبيل الله فهذا علامة أنه مات على الكفر وعلى الشرك، فقد اشتد غضب الله على المشركين ومع شركهم عاندوا فقاتلوا رسول الله وقاتلوا المؤمنين إصرارا منهم على شركهم، فاستحقوا بهذا شدة غضب الله غضب الله عليهم، صلى الله العفو والعافية. في الحديث الآخر اشتد غضب الله على رجل قتل نبيا أو من قتله نبي، ولهذا مما اشتد غضبه الله عليهم اليهود، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير وجه حق. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب فيما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قريش. لاحظوا المصنف ها هنا ما رتب الغزوات استفادة الأحكام منها، وإنما نوع. ليه؟ اتباعا لصنيع الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير، وهو إنما بوب حسب ترتيب هذه الأحاديث، فلم يقدم ولم يؤخر، وإلا فأذى قريش سابق لقتال النبي لهم وقتالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت ومجل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سرع جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد. نعم. ما هو السلا؟ ما سلا الجزور؟ سلا الجزور هو سلا الذبيحة، وهو المتبقي من ذبحها أو من فرثها. الحين البهيمة لا منه أنتجت، يظهر معها مع المشيمة دم وعلائق أخلاط، هذا يسمى بالسلة. وكذلك ما يتعلق بالذبيحة إذا ذبحت يبقى ما لا ينتفع به من ذبحها يسمى بالسلة، وهو قدر لما فيه من اللزوجة والدم والقيح والصديد. فقام هذا الشقي إلى سلا جزور فلان قد نحروها أو أنتجت، فألقاه على كتفه عليه الصلاة والسلام على ظهره. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال فانبعث أشقى القوم، وفي رواية عقبة ابن أبي معيط. ابن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط هو والد الوليد بن عقبة. والوليد بن عقبة أخو لعثمان بن عفان من أمه، وعقبة بن أبي معيط من أشقياء قريش الذين قتلوا، وقد قتل يوم بدر، وهو من 17 الذين سحبوا إلى قليب بدر، وهم أئمة الكفر، على رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام. نعم. صلى الله عليكم. قال في رواية عقبة بن أبي معيط فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا طائب أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، يعني وهي صغيرة في سنها، جويرية عمرها صغير، ما جرأوا رضي الله عنهم أن يطرحوه على عن ظهره عليه الصلاة والسلام لشدة أذى المشركين، حتى إن ابن مسعود يقول ما لي منعه سلطون علي. فجاءت فاطمة وهي جويرية رضي الله عنها. نعم. قال فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. نعم. خافوا، راح الضحك والتمهزي، وخافوا ورعبوا من دعوته، يعلمون أنه رسول الله وهم يسخرون منه. ثم خصص بعدما عمم في تعميمه اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم خصص في أئمة الكفر منهم. نعم. قال وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال أبو إسحاق وذكر السابع ولم أحفظ، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. السابع عمارة بن الوليد، اللهم عليك بعمارة بن الوليد بن عتبة، وفي بعض الروايات عندك وليد بن عقبة، لا هو الوليد بن عتبة، وهو أحد القتلى الثلاثة من المشركين يوم بدر، انتدب عتبة وابنه الوليد وأخوه من ربيعة أخوه شيبة، وقتل هؤلاء الثلاثة أكفاؤهم من المهاجرين رضي الله عنهم. نعم. قال أبو إسحاق وذكر السابع ولم أحفظ، فوالذي بعد محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعا يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. هذا مشهور، وقد نبه على ذلك الإمام مسلم بقول أبو إسحاق أنه الوليد بن عتبة وليس ابن عقبة. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفي رواية الوليد بن عتبة، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد. هذا حديث في الصحيحين، حديث عائشة، وهو حديث جليل عظيم، هو لك أيها المهموم وأنت أيها المغموم، فإنك إذا فطنت لهذا الحديث وفقهته هال عندك هم رسول الله، وهان عند ذلك همك وقصر. فلقي النبي من المشركين يوم أحد أذى شديدا، لكن كان قبل ذلك أذى أعظم منه، وهو أذى يتعلق بالكرام والصفوة، ومن ليس من عامة الناس، وهذا أذى همي وأذى نفسي لقيه عليه الصلاة والسلام، من رجل من ثقيف كما يأتي في حديث عائشة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت. نعم. عرض نفسه على الناس يوم العقبة في الحج، وممن عرض نفسه عليهم سيد من سادات ثقيف، ابن عبد ياليل ابن عبد كلال الكلاعي الثقفي، فوجد منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوءه، والمشهور أنه قال: إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلست كفؤا أن أجيبك، فولى معرضا. فعظم هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المرد عظم عليه، وهذا في أذى النفس أشد من أذى البدني، فخرج هائما على وجهه. الواحد منكم لا منه جاء أمر يهمه، أشغلته زوجته أو عياله أو جيرانه أو صار بينه وبين أحد خصومة، يأخذ لحظات ما يدري وش يسوي. نبينا أخذ يومين على هذه الحال. خرجت هائما على وجهي، ما أدري وين أنا موجه، من عظيم ما لحقه من الأذى النفسي الروحي. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. كم قرن الثعالب عن هذا الموضع في ميناء؟ 80 كيلا. قرن الثعالب هو ميقات أهل النجد، السيل الكبير، يمشي ما يدري وين موجه عليه الصلاة والسلام. لو لدغته حية ما أحس بها، لو هجم عليه سبع لما هيجه، بدنه في الأرض وهمه حيثما أدركته صلى الله عليه وسلم، لكن معه ربه لا يغفله ولا يضيعه. وفي هذا قول أبي طالب لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام: الله المستعان، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. اي والله، ربي ما غفل عن رسوله ولا عن المؤمنين، ولكنه يمهل وينوع على عبده وصفيه ووليه البلاء بالسراء تارة وبالضراء أخرى، ليرتفع قدر هذا العبد وهذا الولي عند الله. لم يفق عليه الصلاة والسلام إلا بقرن الثعالب، سيل يعني قطع وادي نخلة كله زيمة، وهو يمشي هائم على وجهه صلى الله عليه وسلم. ما طلبهم دنيا ولا مال ولا دية ولا جاه، لكن لأنهم لم يدعوه يبلغ دين الله، فغيرته لله وقيامه وغضبه وفرحه لله لا لشيء آخر صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذلك، ألا فاصبر أيها الداعي إلى منهاج رسول الله، أيها المؤمن، أيها السني، اصبر، فإن ما ينالك في سبيل هذه الدعوة وبيانها وإيضاحها هو أجر لك وصبر وامتحان لك على صدقك وعلى منهجك. لا تظن الدعوة كلها سعة وراحة، لا بد من الصبر ولا بد من البلاء والأذى، لكن الموفق من يصبر ويثبت، فإن الله ناصره إما آنا وإما بعد إين بعد حين، كما نصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام. وما تنوع البلاء إلا ليرفع الله قدره. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يعلمه، ولكن يتبين ذلك بالحجة عند مرور هذه البلايا والرزايا والخبايا والمصائب. تبين من صبر فصدق ومن جزع فلم يصبر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. صلى الله عليكم. قال فرفعت فلم أفق، فلم أستفق إلا قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلت لي، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما أردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك وما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم النخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. اللهم صل وسلم عليه. مع عظيم ما لقي من قومه من الأذى، وجماع الأذى نوعان: أذى النفسي وهذا منه، وأذى بدني وجمارته لما هم بقتله. بعث الله له مع جبريل ملك الجبال. إذن الجبال لها ملك يثبتها بأمر الله وينزع ذلك عنها بأمر الله، ولهذا الزلازل تصيب الجبال، وما زلزال تركيا إلا في جبال. غازي عنتاب وما حولها جبال. لما؟ لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وكل أمر عليه فهو يسير ليس بعسير. ولهذا امتن علينا أمن جعل الأرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا والسماء بناء، قرار تقرون عليها لا تميد بكم لا تهتز بكم، تقرون عليها. الآن أهل البهم وأهل الإبل يسأل بعضهم بعضا: عسى إبلكم قارة وعسى بهمكم قار، أي معجبه المكان راتع فيه. وهكذا هذه الأرض، ولهذا عبرة. لا يكون همك استتباع الأخبار، ولا طلعوا وخرجوا وزينوا وفعلوا وما بعد ذلك. غالب الناس ساذج في نظرته، همه في الأسباب وفي الشيء الغرائب، لكن الفطيم منهم من ينظر إلى أسباب ذلك. فإن كثرة الزلازل علامة على كثرة فساد الزمان، وهذا يوجب التوبة والأوبة إلى الله. المشهور أنه قال إن شئت أن أطبق عليكم الأخشب أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل أبي قبيس الذي في حضنه الصفا، وجبل قعيقعان يسميها أهل مكة، بالتالي جبل الشامية، وفي حضنه المروة، وهما جبلان عظيمان يحيطان بالكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، رحم قومه وحلم عليهم وهو الشفوق الرحيم عليه الصلاة والسلام، لا، ولكني أرجو، ورجاؤه بالله لا بملك الجبال ولا بجبريل، أن يخرج الله من أصلابهم. كأنه يأس منهم أن يؤمنوا، هذا في المجموع، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فحقق الله في نبيه رجاءه، وحقق فيه أمله، فأخرج من صلب أبي جهل عكرمة من الصحابة، ومن صلب أمية صفوان من الصحابة. وقد اشتهر أن هذه المقالة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه سفهاء الطائف، فدعا ربه بالدعاء المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، إلى قريب يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ وإن أن رحمتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك، أو ينزل أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا إما أنه تكرر، أو أن وهو الصحيح الذي حصل في يوم العقبة كما في حديث عائشة في الصحيحين، فإن ذاك الدعاء وما جرى مجراه جاء في السير من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، وقد وجدت له طريقا صرح فيه بالتحديث. المقصود أن هذا لا يمنع، لأن المؤمن كلما زاد البلاء عليه كلما ازداد تعلقا بربه، وكلما تعلقت حباله بربه ولم تنقطع آماله به. ولهذا المحن والمصائب والرزايا فيها لأهل الإيمان عظيم المنن، وهو توحيدهم وتخليصهم على التوحيد، واللجأ والرجاء وصدق التعلق بالله سبحانه وتعالى. ومنه قولهم: كم في المصائب والمحن من منن، هذه منها. نعم. أحسن الله عليكم. قال عن جدب بن سفيان رضي الله عنه قال: دهمية إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل لا هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا الشأن، يمشي فارتطم إصبعه الشريف بحصات، كان منتعلا أو غير منتعل، فدمي إصبعه، يعني أن الضربة هينة ولا قوية، ضربة قوية حتى أدمت إصبعه، يصيب منها الرأس ألم، يجد منها الروح ألم، فقال معزيا نفسه ومشرعا لأمته: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يعني هذه نعمة، جير هذه المحنة إلى منة في شكر الله وحمده والثناء عليه بأنه ما جرى له في سبيل الله. نعم. يقول: هل نأخذ منه أنه إذا ضايق الإنسان أمر أنه يمشي يخفف ذلك عنه؟ الرسول ما يدري ايش سوى، هو طار ولا وقع، هو مشى ولا جلس، فلغ منه هذا الهم حتى لم يستفق. والمشي ومغادرة المكان سبب للانشغال، لكن الأشغل الأعظم والمشغل المهم أن يتعلق هذا القلب بالله لجأ إليه وانطراحا بين يديه وسؤالا له، لأنه في حال الشدة يتخلص الإيمان من شوائبه ومن تعلقات أخرى. ما لك إلا ربك، في عامة الذكر أكثره من طرف اللسان، لكن في هذا الموضع من القلب. هذا يونس في شدة الضنك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فزع إلى الله بتوحيده وباعترافه بذنبه. نعم. أحسن الله عليكم. فقال: هل أنت إلا أسبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. اللهم صل وسلم عليه. نكبت إصبعه يعني أنها إما جرحت أو لدغت. نعم. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على الجفاء والأذى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن ترضى عن أسامة وعن أبيه. نعم. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاه تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه لا ما هو بأنفه خمر أنفه يعني حط رداءه على خشمه ليقيه الغبار الذي جاء من عجاجة دابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم من الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاك منا فاقصص عليه. أعوذ بالله هذا النفاق وما أكثر ما تتكرر هذه المقالة بلفظها أو بمعناها وفحواها من الذين يأنفون من كلام الله ومن دينه وهذا قبل إظهاره الإسلام فإنه كان قبل بدر ولم يبلغ دين الله مبلغه بعد بدر وقف يدعوهم فيهم مشركون عبدة أوثان وفيهم يهود وفيهم مؤمنون فقال ارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه هذا القصة ولا تغشانا في مجالسنا أيها المرء لأن الأوس والخزرج بايعوه واستقبلوه وهو دور الملك والسيادة ولهم مغضب جماعته قومه فغضب لهذا عبد الله بن رواح رضي الله عنه وهو ليس في منزلة عبد الله بن أبي قال بل اغشنا في مجالسنا يا رسول الله ما عليك منه يخافي ويعقب اغشنا في مجالسنا وأسمعنا كلام ربنا جل وعلا هذا أذى نفسي يبلغ بهذا الكريم صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما لا يدركه كثير من الناس لأنهم لم يبلغوا هذا الكرم وهذا الشرف وهذه المروءة التي هو فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواتبوا ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباء يريد عبد الله بن أبي يريد عبد الله بن أبي ابن أبي سلول كنيته أبو حباب شوفوا مع أنه آذى رسول الله لكن قابله بأحسن الكلام أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب كناه ما قال الفاعل الثالث اللي فيه ما لا فيه كناه صلى الله عليه وسلم وهذا من كريم دله وشريف أصله وعظيم مروءته أين هذا من مسلمين يخطئ أخوهم أو طلاب علم يخطئ أحدهم يشرشحونه من رأسه إلى أخمص قدمه ما يغدون منه موضع عبرة هل هذا منهج رسول الله؟ ألا يستحي قائل يقول إن هذا هو منهج السلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ كناه والتكنية عند العرب تفيد ماذا؟ تبجيل والرفعة ما تفيد التخسئة والتحسين نعم قال فقال عيسى ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة يعني يتوجوه عليهم ملكا ورئيسا ويعصبوه العصابة عصابة الملك والبحيرة يعني أهل هذه الأرض لأنها تغدو عند المطر كالبحيرة، حرة أرض طينية بين حرار، وهي أرض المدينة. نعم. قال فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عفى عنه؟ امتثالا لأمر ربه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وامتثلها بعد نبينا من كان له أطوع. ففي الصحيح عن الحر بن قيس أنه قدم عليه عمه عيينة بن حصن الفزاري، وكان شيخا كبيرا أعرابيا، وكان الحر بن قيس من أهل القرآن، وكان أهل القرآن هم أهل مجلس عمر بن الخطاب، مستشاروه من؟ ليس الكفار ولا الفجار، وإنما أهل العلم وأهل القرآن. فقال عيينة بن حصن لابن أخيه الحر بن قيس بن حصن: يا ابن أخي، إن لك دالة عند هذا الأمير، فأدخلنا عليه. وش يبي؟ يبي الشرهة، يبي الدنيا. فأتى الحر بن قيس بعمه عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان شيخا كبيرا إلى مجلس عمر، فانطلق هذا الشايب عيينة بن حصن، قال: يا عمر، إنك لا تعدل في العطية ولا تقسم فينا بالسوية. فغضب عمر، فقام الحر بن قيس والسبب ولجاب عمه، قال: يا أمير المؤمنين، احلم، فإن الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، فما ردها عليه بعدها رضي الله عنه. يتأسى عمر بمن؟ بنبينا عليه الصلاة والسلام، يتأدبون بأدب القرآن وأدب العقيدة. والبلاء أن من يأتي من يتشدق بذلك ثم لا يتمثله، وينسب عدم تمثله إلى أنه هو منهج السلف وهو طريقة أهل العلم، لأنه جاهل مركب، جهل الجهلين، جاهل لا يدري أنه جاهل، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. وهو منهاج رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، وطريقة صحابته وتابعيهم بإحسان صدقا قولا وعملا حالا ومنهاجا وطريقة. نعم. الله عليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: أتاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي والنعال، فبلغنا أنها نزلت فيه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله المستعان. وهكذا النفاق وأهله يشرقون بالحق وبأهله ولا يطيقونهم، يحب العدو الكافر ولا يحب هذا المؤمن، لأن القلوب متشابهة، تشابهت قلوبهم. والله جل وعلا جعل علامة على الحق أن له أعداء وأن له منغصين. أما إذا كان ليس له أعداء فهذا شك أنك ما أنت على حق، ما أنت على طريق صحيحة. إذا كنت على الطريق الصحيحة القويمة، طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يظهر لك أعداء من بني جلدتك فضلا عن غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب جواز إعمال حيلة في قتل الكفار وذكر قتل كعب بن الأشعث. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. وفي هذا أن نبينا وهو الرؤوف الرحيم هو على أهل الباطل، ومن غلب على الظن أنه لا ينقطع شرهم إلا بالقتل هو عليهم جواف، وقتلهم من تسليم الأرض والناس والخلق من شرهم. فإن كعب بن الأشرف اليهودي آذى الله وآذى رسول الله، آذى الله بما كان من اعتقاد اليهود من وصف الله بالنقائص، وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيبه واتهامه، فانتدب محمد بن مسلم ومن معه لقتله وأذن لهم بالحيلة في ذلك. وهذا من الكذب الذي يسوغ عند الحرب ونظائره. نعم. أحسن الله إليكم. قال اهدني فليأقل. قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال وأيضا والله لجملنه. نعم. مهد محمد المسلمة لكعب بن الأشرف، قال هذا الرجل اللي جانا للرسول صلى الله عليه وسلم عنانا، كلفنا بس يأخذ منا صدقة وصدقة. قال إيه وتبي تملونه بات. وجد في نفسه متنفسا ليظهر بعض مكنون صدره الخبيث على الإسلام وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال وإن والله لتملونه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعاه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني نساؤكم. شوف الخبيث اليهودي، اليهود أهل مال أحرص الناس على الحياة وعلى الدنيا، قال بك تسلفني أشغلنا الرسول بالصدقة، قال ما يخالف لك وش الرهن، تعطينا الرهن من نسائكم. شوف الخبيث يبي يستفيد من الجهتين. كعب بن أشرف جميل وغني يسلب النساء عقولهن، هذا اللي باذن فيه العقل، يسلب النساء عقولهن ويغريهن بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنت أجمل العرب أن أرهنك نسانا. قال ترهنوني أولادكم. قال يشر ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر. في وسقين من تمر، يسبات العيالنا رهانكم أهلكم علشان وسق من تمر أو وسقين، والوسق 60 صاعا. أي نعم. قال فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن أرهنك اللأمة يعني السلاح. نعم، لامة الحرب يقال لأمة الحرب ويقال لامة بالتسهيل، السلاح والكراع والعتاد، السيوف والرماح والسهام والنبل والدروع والحديد. نعم. أحسن الله عليكم. قال ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال نعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. علشان يحطون عنده السلاح الرهن، وجاء أنه كان عند زوجته تلك الليلة وريح عطره فايح وهو في الحصن، وأنا شفت أساس حصن كعب بن أشرف عرضه أكثر من متر، حصن في حصى في الحرة جنوب وادي بطحان مما يلي قبى جنوب المدينة. فلما ناداه محمد المسلم ومعه هؤلاء قالت لهم امرأة لا تنزل عليه ليل. قال لا، ذا محمد المسلم أنا خابر اللي عنده وشبي. رقت لهاته عند الدراهم وعند الرهن، يوم أن الله عز وجل أراد حتفه بهذه الحيلة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة أن يجريها ليقتل هذا الخبيث ويخلص المسلمين من شره. نعم. قال وفي رواية قالت امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة الليلة لأجاب. قال محمد ها كعب بن الأشرف حتى تعرفونه عربي، ودين اليهود ليس دين دعوة وإنما دين توارث، والوراثة فيه من جهة النساء، فمن كانت أمه أو أبوه يهودي انتحل الدين منه، ولهذا ما عند اليهود دعوة إلى دينهم. وجاء هذا الدين إلى كعب بن أشرف وهو عربي متحد في نسبه من جهة أمه أو جهة أجداده، فصار هذا المعظم والمقدم فيه. والمشهور أن القبائل الثلاث بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة أنها من قبائل العرب، دخل فيهم هذا الدين من جهة النساء والخؤولة. نعم. قال محمد إني لا جاهز سوف أمد يدي إلى رأسي فإذا استنكنت من بدونكم. قال فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك لحقي. وش معنى متوشح؟ عليه عباءته، متوشح بالوشاح، وفي طيب حول امرأته، يعني ليلة هانئة عنده، يمن الله عز وجل أراد حتفه وأراد قتله. نعم. قال فقال نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذنوا لي أن أشم منه. أعطر نساء العرب لأنه عربي، لو كان غير عربي تزوجه العرب؟ ولو كان من كان من أغنى الناس، هذا دلال على أن كعب بن أشرف عربي، قيل إنه من طي وقيل من غيرهم. نعم. قال نعم فشم فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوا. أي لأنه كعب نشيط وقوي، محمد بن أسلم قال أنا بجود رأسه وعندكم إياه أنتم من تحت، إذا تعاونوا على قتله بهذه الحيلة إثر الحيلة بقوله ثم بقال خلنا بشمك، ثم باعتذاره أن يرهن نساءه وأولاده وأن يرهن السلاح، كل هذا تحيل وتلطف إلى أن يبلغ إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب في غزوة خيبر. وقد جاء أنهم جاءوا برأسه للنبي عليه الصلاة والسلام، ففرح عليه الصلاة والسلام بما أراحهم الله من شر هذا الخبيث. وفيه من الحكم والدلائل أن من كان شره مؤذي وطافح على المسلمين ولا يندفع ذلك إلا بقتله أنه يقتله إذا رأى ذلك ولي أمر المسلمين، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتئذ هو ولي أمر الناس. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فترنا ليلا، فقال رجل من قوم عامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اختفينا، فاغفر فداء لك ما اختفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إنا إلى صيحبنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ السائق وش يسوق؟ يسوق القطار وليس يسوق الحافلة، يسوق الإبل التي عليها ركاب الناس، وكانوا إذا أرادوا من الإبل الهجيج أو أرادوا منها الإسراع صوتوا لها وهي تعرف صوت صاحبها فتنشق، فهنا يهيجن كما يقال، وهو ينشد ويحدو عامر بن الأكوع. وعامر شصير السلمة، عامر هو عم سلمة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فإن القوم قد بغوا علينا وبالصياح عولوا علينا. نعم. فقال من السائق؟ ها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر. فقال يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا امتعتنا به. قال: فأتينا خيبر. نعم، يرحمه الله دعا له بالرحمة، وهذا قدر زائد على إقرار حدائه، أقره ودعا له. ليش دعا له؟ لأن في هذا الحداء تنشيط للمؤمنين، فهي عبادة تعدى نفعها، نشطهم وهم سائرون إلى تبوك. وقيل قوله يرحمه الله مع ما فيه من الدعاء إذان بماذا؟ بنعيه. وهذا وجه لطيف استلطفه بعض أهل العلم، لأن عاذ الأكوع تعاود الضربة مع مرحب حتى ضربه ضربة أخلفت مرحب، فارتدت ضربته على ركبته فقطع ركبته أو قطع رجله، وقال الناس: قتل عامر نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال: إن الله فتحها عليكم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. نعم، أصابتهم مخمصة. وش المخمصة؟ الجوع، ما عندهم شيء، ما هو بالزمان زمان جدب، لكن ما عندهم شيء، فأوقدوا نيران عظيمة، والنبي يعرف أن فيهم جوع وفقر. فقال: ما هذه النيران؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ فأخبروه أن لحم الحمر الحمير الأهلية، فأمرهم أن يهرقوها ويكسروا الأواني، وحرم عليهم لحوم الحمر مع أنهم في زمن مخصبة. قال: فإنها رجس. قالوا: نكسر القدور أم نغسلها يا رسول الله؟ قال: بل اغسلوها. خفف عليهم الضرر والأثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلقوها واسروها. فقال رجل من القوم: أو يهلقونها ويقتنونها؟ فقال: وذاك. قال: فلما تصاف فالقوم كان سيف عامر فيه قتل. أو اللفظ المحفوظ: أو يهرقونها ويغسلونها، أي لا يكسروها يا رسول الله، لأنه بكسرها يفقدون قيمة هذه القدور التي يمكن أن ينتفع بها مرات كثيرة. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا القول، قال: أو يهرقوها ويغسلوها. نعم. قال: فلما تصاف فالقوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفي، فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قبلوا قال سلمة وهو آخر بيدي. قال: لما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير. نعم، هنا من قاله تثبت من النبي عليه الصلاة والسلام على من قال هذه القالة، وهؤلاء ثلاثة أفضلهم أسيد بن حضير ابن ثابت من سادات بني عبد الأشهل ومن فرسان العرب، وهو الذي وقف مع سعد بن معاذ على مصعب بن عمير في القصة المشهورة في إسلامهما. نعم. أحسن الله عليكم. قال: قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال: كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعين. هكذا له لأجرين، جمع بين الإصبعين، تأكيدا لأن له أجران، أجر المجاهد وأجر أنه مات في سبيل الله. نعم. وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد، ولا أعرابي مشابها مثله. اللهم ارض عنه. نعم. قال وعن رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه رجل مات في سلاحه، وشكوا في بعض أمره. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله، إذن لي أرجز بك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. انتبه، يعني انتبه لقولك، لا تأتي بشيء فيه مما اعتاده الناس من التوصيف بالنساء وما جرى هذا المجرى، يعني احترم مقام النبي عليه الصلاة والسلام وانتبه للفظك. نعم. قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. فأنزل سكينة علينا والمشركون قد بغوا علينا. قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت قال هو أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله والله إن ناسا لا يهابون الصلاة علي يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وأشار بإصبعه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا في فضل الجهاد وفضل الصبر على الأذى فيه، وفيه ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الناس من شدة الأذى التي هي رفعة في مقامه واستلهام لمن يسير على هديه أن يصبر صبره ولا يجزع، فإن الأجر عند الله عظيم والأمد مع هذا الأذى قصير والعاقبة حميدة. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن السير وسلوك طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه، والحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.